بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خرص الثمر. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، ثم دور بني الحارث ابن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الترجمة: باب خرص الثمر، وفي بعض نسخ الصحيح خرص التمر. والثمر معروف، وأيضا التمر معروف، والمراد بالخرص حزره، بمعنى أن الإنسان يدخل الحديقة التي فيها النخيل فينظر إلى الثمار في هذه النخلة والثانية والثالثة إلى آخر النخل الموجود في الحديقة، ويحزر، يقدر في ذهنه كم تقريبا يكون هذا التمر، كم يبلغ من وسق، فيقدره حتى يحصى على مالكه، حتى يحصى على مالك هذا التمر، ليعرف العسر الذي يخرجه زكاة لهذا التمر افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا هو المراد بالخرص، خرص التمر. أورد حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، وادي القرى بلدة بين المدينة والشام، إذا امرأة في حديقة لها، والمراد بالحديقة البستان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. قال لأصحابه: اخرصوا، أي كم تقدرون، كم يكون هذا التمر الذي في هذه الحديقة كم يبلغ من وسق. وقدر النبي عليه الصلاة والسلام حذر أنه يبلغ 10 أوسق. الصحابة خرصوا والنبي صلى الله عليه وسلم خرص، والخرص هو الحذر، يعني يقدر في ذهنه، ينظر في الثمر الذي على النخيل ويقدر أنه يبلغ كذا. فخرص النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها أحصي ما يخرج منها. أحصي ما يخرج منها، أي ما يخرج من هذه الحديقة من ثمار أو من تمر، أحصيه، أي احفظي كم يكون وكم يبلغ. أحصي ما يخرج منها، فلما أتينا تبوك قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبال طي، أي نقلته هذه الرياح إلى مسافة بعيدة وألقته في جبال طي. وأهدى ملك أيلة، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، أي بعث للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة وكساء هدية، وكتب له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ببحرهم. كتب له، أي كتب النبي عليه الصلاة والسلام لملك أيلة كتابا ببحرهم، والمراد بالبحر أي البلدة. كتب لهم ببحرهم أي بلدتهم، أي أقرهم على البقاء في بلدتهم بما يدفعونه من جزية، بما يدفعونه من جزية للمسلمين، فأقرهم في بحرهم أي بلدتهم. وهنا أطلق البحر وأريد البلدة، أطلق البحر وأريد البلدة. ومر معنا نظير لهذا في حديث سبق، من يستحضره منكم دون تقليد للكتاب؟ من يستحضر منكم الحديث؟ مر معنا حديث فيه إطلاق البحر وإرادة البلدة، تفضل. حديث الأعرابي الذي أراد الهجرة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، قال ارجع فاعمل من وراء البحار. وعرفنا أن المراد بالبحار المدن، ارجع فاعمل من وراء البحار، والمراد بالبحار المدن. فالبحر يطلق ويراد به المدن والمدينة، ويطلق البحار ويراد المدن، مثل ما مر معنا سابقا. اعمل من وراء البحار، أي من وراء المدن. قال وكتب له ببحرهم، أي أقرهم صلوات الله وسلامه عليه على البقاء في بلدتهم بما يدفعونه من جزية. فلما أتى وادي القرى، وهو الوادي الذي مر بالحديقة لتلك المرأة، قال للمرأة كم جاءت حديقتك، كم جاءت حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10 أوسق خرص رسول الله، أي جاءت مطابقة لخرص النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة، أي بلغ شرفات المدينة، دنا منها وقرب منها صلوات الله وسلامه عليه، قال هذه طابة، هذه طابة، وهو اسم دال على معنى، دال على وصف في هذا البلد المبارك. فطابه اسم دال على طيب هذا البلد وأنه بلد طيب، فالاسم هنا اسم ووصف، اسم ووصف، اسم لهذا البلد تسمى المدينة طابة، وهو وصف لهذا البلد أنه بلد طيب. قال هذه طابة، فلما رأى أحد، لما رأى أحدا قال هذا جبيل، قال هذا جبيل يحبنا ونحبه. جبيل التصغير يطلق أحيانا ويراد به التمليح، يطلق ويراد به تمليح الشيء. قال هذا جبيل، يعني قد يطلق التصغير ولا يراد التصغير نفسه، فهو جبل كبير عظيم، لكن يطلق هذه الصيغة التي صيغة التصغير ويراد بها التمليح. قال هذا جبيل يحبنا ونحبه. يحبنا فيه وصف للجبل بأنه يحب، والأمر على ظاهره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال يحبنا فنؤمن أن الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين، فهو على ظاهره. ولا يجوز الخوض في مثل هذه النصوص بتأويلات المتكلفين، بتأويلات المتكلفين، بل نقول إن الجبل هذا وصفه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حن حنين الطفل لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصار يخطب على المنبر، وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسكنه مثل ما يسكن الطفل، جذع حن إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة يسلم علي كلما مررت به. والله جل وعلا على كل شيء قدير، الذي أنطق هذا الإنسان ينطق هذه الجمادات، والذي جعل في قلب هذا الإنسان المحبة يجعلها أيضا في هذه الجمادات، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فيقال يحب جبل أحد يحبنا، يقال هذه محبة حقيقية مثل ما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، يحبنا ونحبه، كلمتان متقابلتان، يحبنا ونحبه. فتجد بعض المتكلفين يشتغل بتأويل مثل ذلك بمعاني بعيدة، أو يتكلف إضمار كلام أو كلمة يصرف إليها المعنى، يحبنا يقول إن هذه المحبة ليست صفة للجبل، ليست صفة للجبل، وإنما المراد بالجبل تكلفات المراد به أهل المدينة، فيقولون معنى يحبنا ونحبه أي أهل المدينة يحبوننا ونحن نحبهم، أو مثل هذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالجبل كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه يحبنا ونحبه. قال ألا أخبركم بخير دور الأنصار، ألا أخبركم بخير دور الأنصار، المراد بالدور أي القبائل التي تسكن في الأحياء، القبائل التي تسكن في الأحياء. فقال ألا أخبركم بخير دور الأنصار، وألا يؤتى بها للتنبيه. قالوا بلى، قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. والشاهد من الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا وخرص هو صلوات الله وسلامه عليه تلك الحديقة بعشرة أوسق، فجاء خرصه مطابقا للواقع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قال: باب العشر فيما سقي من ماء السماء وبالماء الجاري. ما سقي من ماء السماء أي المطر، والماء الجاري مثل مياه الأنهار والعيون. فإذا كانت الحديقة سقيها من ماء المطر أو سقيها من نهر جاري أو عيون تنبع قريبة منها يسقون منها، فهذه تسقى بلا مؤنة، ليس هناك مؤنة ومشقة في سقيها، ففيها العشر. أما إذا كانت تسقى بالنضح أو النزح، نزح الماء من البئر بالسواني، ففيها نصف العشر. لماذا؟ لأن فيها مؤونة، فيها تعب، فيها مشقة في استخراج الماء، فالعشر للسقي الذي لا مؤونة فيه، ونصف العشر للسقي الذي فيه مؤونة وكلفة ومشقة. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء أي المطر والعيون أي النابعة أو كان عثريا أو كان عثري، والعثري هو الذي يوضع، مثلا توضع البذور في ثم تترك، توضع البذور في الأماكن الخصبة الطيبة تحرث وتبذر وتترك، ثم يأتيها من المطر ما يكون ساقيا لها، وتأخذ أيضا شيئا من الماء والندى الذي في الأرض، فهي أيضا ليس فيها مؤنة، ليس فيها مؤنة السقي ولا كلفة السقي. فما كان من هذا القبيل ففيه العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. المراد بالنضح أي السواني، بنزح الماء واستخراجه من الآبار، بحفر الآبار واستخراج الماء منها، فما كان بالنضح ففيه نصف العشر لما فيه من كلفة ومشقة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أخذ صدقة التمر عند صرم النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرم النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون صدقة. قال: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. الصرام هو الجذاذ، وقت الجذاذ، وهذا الوقت هو الذي يستقر فيه الوجوب، وجوب إخراج الزكاة، لا يستقر الوجوب إلا عند الجذاذ. قال: باب باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ جاء بهذه الصيغة التي ليس فيها الجزم لاحتمال أن يكون النهي خاصا كما في الحديث ما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة، احتمال أن يكون النهي خاصا، ولهذا جاء بهذه الصيغة هل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. من كان ممن تحرم عليه الصدقة ينهى عن ذلك من الأطفال، لكن من سوى ذلك هل يشمله ذلك أو أن الحكم خاص؟ لهذا جعل البخاري رحمه الله الباب بهذه الصيغة دون الجزم. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، والصرام هو الجذاد عندما يستوي ويصبح تمرا يجذ من أصوله بعذوقه، فحينئذ يستقر الوجوب فيه، وجوب إخراج الزكاة. قال فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر. المراد باللعب يعني تحريك يده، يحرك يده على التمر، وليس المراد به مثلا أن يتقاذفان أو نحو ذلك، وإنما المراد بأنه يحرك التمر بيده، يلعبان بالتمر. فأخذ أحدهما، قيل هو الحسن، تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال أما علمت إن أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة، أي تحرم عليهم الصدقة، فكفه ومنعه عليه الصلاة والسلام من أكلها لأنها من الصدقة وهي لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره. ولا بأس أن يشتري صدقته غيره بضم الراء. ولا بأس أن يشتري صدقته غيره. عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيع يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. قال باب هل يشتري صدقته، أي إذا تصدق إنسان على فقير بصدقة ثم عرضها ذلك الفقير للبيع، هل صاحب الصدقة له أن يشتريها؟ هل يشتري صدقته؟ قال ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن الصدقة أصبحت ملكا للمتصدق عليه، فله أن يستفيد منها وينتفع بها وله أن يبيعها لأنها ملك له. فليس الإنسان أن يشتري صدقته إن وجد من تصدق عليه بها يبيعها، أما غيره فله أن يشتريها ولهذا قال رحمه الله ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، أما هو ليس له أن يشتري صدقته، لحديث عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. حملت على فرس أي أنه أعطى شخصا فرسا ملكه إياه ليجاهد فيه في سبيل الله، ملكه الفرس ليركبه ويجاهد فيه في سبيل الله. هذا معنى قوله حملت على فرس. حملت أي رجلا على فرس، ملكته الفرس ليكون له يجاهد فيه في سبيل الله. فأضاعه الذي كان عنده، فردت أن أشتريه أي أشتريه منه، من هذا الذي أضاعه. ما معنى أضاعه؟ أضاعه أي أهمله. الخيل يحتاج إلى رعاية وحسن تربية وتغذية، فإهماله في هذا الجانب يعد إضاعة للخيل. الخيل إذا لم يعتنى بتربيته ولم يعتنى بمكانه يهزل ويضعف ويحتاج أن يحرك بين وقت وآخر حتى يبقى متمرنا، فإذا أهمل ولم يعتنى به يعتبر هذا الصنيع إضاعة للخيل. فإذا قوله أضاعه الذي كان عنده أي لم يعتني به، أهمله، أهمل تربيته والعناية به وتغذيته. فأردت أن أشتريه، يشتريه ممن؟ من هذا الذي ملكه إياه ليجاهد فيه أو ليجاهد عليه في سبيل الله. فظننت أنه يبيعه برخص. لماذا؟ لأنه صار هزيلا، أهمل وضعف ولم يصبح بتلك الحالة الجيدة السابقة. قال فظننت أنه يبيعه برخص. ومن يعرف الخيل إذا اشتراها هزيلة يحسن أيضا تغذيتها وتربيتها فتعود إلى قوتها ونشاطها. قال فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره. قال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. لاحظ الآن قوله ولا تعد في صدقتك، مع أنه كان يريد أن يأخذها بالشراء، يدفع مقابلها مالا. قال ولا تعد في صدقتك أي لا بطريق الابتياع ولا بأي طريقة أخرى، لأن قوله ولا تعد في صدقتك قاله في سياق نهي عن شرائه لها. فإذا قوله ولا تعد في صدقتك أي لا بطريق الابتياع ولا بطريق أخرى، وإن أعطاته بدرهم أي ولو باعه بأرخص الأثمان، لو باعه بثمن بخس بثمن رخيص جدا لا, لا, لا تشتره ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. وهذا مثل السوء للعائد في صدقته، كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه فيأكله. وهذا يدل على شدة النهي عن مثل هذا الصنيع الذي هو العود في الصدقة أو العود في الهبة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال باب إنما حرم أكلها. قال باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. موالي أزواج النبي أي عتقائهن. الموالي موالي أزواج النبي أي عتقائهن، والولاء هنا ولاء العتق. فتكون أمة عندها فتعتقها فتصبح مولاة لها، مولاة لها أي بالعتق. فقال: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها جائزة، جائزة إعطاء الصدقة لموالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وليست جائزة الصدقة لموالي النبي صلى الله عليه وسلم وآله الذين هم بنو هاشم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بنو هاشم لا تحل لهم الصدقة، لا تحل لهم الصدقة. ولهذا في قصة أبي رافع في سنن أبي داود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، قال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. فإذا يفرق بين موالي آل البيت الذين هم بنو هاشم وموالي أزواج النبي، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهن الصدقة، ومواليهن تحل لهن الصدقة، مثل ما في هذا الحديث مولاة ميمونة، ومثل أيضا الحديث الذي بعده في الترجمة الذي بعده مولاة عائشة التي هي بريرة. فموالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تحل لهن الصدقة، وموالي آل النبي الذين هم بنو هاشم لا تحل لهم الصدقة، مثل ما جاء في قصة أبي رافع في سنن أبي داود قال: مولى القوم أو موالي القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. لما عرضت عليه الصدقة استشار في أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: موالي القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة، أي فلا تحل لموالينا بالتبع. الصدقة تحرم الصدقة على بنو هاشم الذين هم آل النبي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، تحرم عليهم الصدقة أصالة، تحرم عليهم الصدقة أصالة. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهن الصدقة بالتبع قبل اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن تحرم عليهم، فبالتبع صارت تحرم عليهم. وموالي آل النبي الذين هم بنو هاشم هم فرع للذين حرمت عليهم الصدقة أصالة، فيتناولهم ما يتناول الأصل. وتحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لتحريمها على النبي، فتحريمها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فرع من تحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان التحريم على بني هاشم بالأصالة قوية في تحريمه على الفرع الذي هو الموالي، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالتبع، لما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالتبع للنبي فهو بمثابة الفرع، لم ينهض ولم يستقوي لتحريمها على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه الفرق بين تحريم الصدقة على موالي بني هاشم وموالي أزواج النبي، وكلهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان التحريم على بني هاشم أصالة والتحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالتبع، صار موالي بني هاشم تحرم عليهم الصدقة، وموالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهن الصدقة. قال: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي جائزة ومباحة لهن. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة. وعرفنا أن المولاة العتيقة، والولاء هنا ولاء العتق، مولاة لميمونة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وجه الدلالة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أخذها مع أنها من الصدقة، أقرها على الانتفاع بها بجلدها، وقال إنما حرم أكلها. أما الانتفاع بجلدها فإنه بالدباغ يصبح صالحا ولا حرج من الانتفاع به. مثل هذا الحديث في الدلالة الحديث الذي في الترجمة التي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة، وبريرة مولاة لعائشة، بريرة مولاة لعائشة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية، فأقر أخذ موالي أزواجه صلى الله عليه وسلم للصدقة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا تحولت الصدقة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. قال باب إذا تحولت الصدقة، تحولت من كونها صدقة إلى أن أصبحت ملكا للمتصدق عليه. تحولت الصدقة أي من كونها صدقة إلى أن أصبحت ملكا للمتصدق عليه، فإذا أعطاها لمن لا تحل له الصدقة هدية، إذا أعطاها لمن لا تحل له الصدقة هدية خرجت من كونها ماذا؟ صدقة، لأن هي عليه صدقة وبملكه لها خرجت من كونها صدقة، أصبحت ملك له. فإذا أعطاها من لا تحل له الصدقة من باب الهدية جازت له، كما في الحديث الآتي، فإذا تكون جائزة للهاشمي إذا كانت استقرت في ملك من استقرت عند من تصدق عليه بها فأهداها لهاشمي فله أن يأكلها ولا تحرم عليه، لأنها على المتصدق عليه صدقة وتكون للهاشمي هدية فتحل له. أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة، وبريرة عرفنا أنها مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية، عليها أي بريرة صدقة ولنا هدية، فلا يكون محرما. لماذا؟ لأنها تحولت من كونها صدقة إلى أن أصبحت ملكا للمتصدق عليه بها فأهداها لمن لا تحل له الصدقة، فخرجت من كونها صدقة إلى أن صارت هدية فحلت. ومر معنا نظير لهذا قريبا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. حدث حديث معاذ وبعثه إلى اليمن تقدم، وفي هذه الرواية واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا وأورد تحت هذه الترجمة حديث معاذ وبعثه إلى اليمن. والحديث هو حديث ابن عباس مسند ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. وقال وفي هذه الرواية واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها لا ترد، دعوة المظلوم مستجابة. ومعنى اتقي دعوة المظلوم أي تجنب فعل أمر أو ظلم لأحد لئلا يدعو عليك دعوة ودعوته مستجابة لا ترد، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والشاهد من الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وتخصيص الفقراء بالذكر مع أن مصارف الزكاة ثمانية ليست منحصرة في الفقراء لأنه أغلب هذه الوجوه وأشدها حاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال باب صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة. الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وقد يكون الدعاء بهذا اللفظ اللهم صل عليه، مثل ما في الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى، وقد يكون بلفظ آخر. ولهذا عطف في الترجمة الدعاء على الصلاة، قال باب صلاة الإمام أي دعاؤه له بهذا اللفظ اللهم صل عليه، أو دعا له أي بلفظ أي بأي لفظ آخر مثل اللهم بارك له في ماله أو نحو ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا جاء بإبل من الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله. فإذا قوله اللهم صلي، قوله باب صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة، صلاته أي بهذه الصيغة اللهم صلي على فلان، ودعاؤه له أي بأي صيغة أخرى اللهم بارك فيه، اللهم أخلفه خيرا، اللهم تقبل منه، أو نحو ذلك. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصداقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذا فيه الدعاء بهذه الصيغة للمتصدق اللهم صل على آل فلان، وأيضا لا بأس أن يدعى له بأي صيغة أخرى مثل اللهم بارك له في ماله أو نحو ذلك من الدعوات. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،